أو قال إن قتل النفوس لا يريح حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتل، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، من استحله كفر إجماعا. أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال، قتل المحصنات، قتل الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، أو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت، تقول هذا ثاني فهذا لا يقتل، هذا بغير حق، هذا ردة عن الإسلام، لا قبل لواقع الإسلام. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نص الله عليه في الكتاب، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو الحق، كفر بالإيمان أو بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وريد عن سواه. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال والله ما أدري هو محمد رسول ولا مو برسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا أو بالله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو ما شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا هو ردة على الإسلام أو بالله، هذا الشك فقط. لو ما أسلم ما انكرها لكن شاك، يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه، لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الايمان دخلها يوم القيامه صار اليها، ولا بد الايمان ان هناك نار اعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. او قال شك ما ادري يكون نبعث ولا ما نبعث، او موت منتهي انا اشك صار كافرا، لان الله يقول جل وعلا زعم انك الراجع لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال لك الرؤيا تأتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فلك الساعة. وقال تعالى ويستنبئونك حق هو ولي وربي انه الحق، يعني البعث والنشور. وقد اجمع المسلمون على ان البعث حق، وان الجنة حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، والرسل حق الى غير ذلك. فلو قال قائل انا ما انشهد ولا اقر، انا شاك، انا متردد، على نوع من الردة الشك فقط، الاول الامثلة الاولى في من جحد وهذا شك، او قال انا اشك في الصلاة واجب ولا هي واجب، او اشك ان الصيام برمضان واجب ولا هو واجب، او اشك ان الزكاة واجب ولا هي واجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا هو حرام، انا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، او شك في الربا حرام ولا هو حرام، او شك في اللواط حلال ولا هو حرام، كل هذا ردة ولو ما يسلم ولو قال شك. ولو قال يقول هذا مضى امران عقيدة والشك، الأمر الثالث يكون الردة بالقول، تكون الردة بالقول. من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام نعوذ بالله، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي، ردة فعلية، والناقض فعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل فعل، من الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، قال هم كفار أو أشك في كفر، يكون كافرا، من لم يكفر لكفرة أو شك في كفرهم صار مثلا صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار

يسجد للشمس يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه رده فعليه لهم. منها مثلا ان يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانه له، يعرف ان المصحف ولكن يستهينه، او يلطخه بالنجاسه، او يبول عليه، هذه رده فعليه لهم يكون مرتد عن لسان كافره، لان هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه انواع من الرده الفعليه نعوذ بالله من ذلك، وانواع الرده كثيره، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفنا وقد عرفنا ان ابن حجر الهيثمي لما عددها اوصلها الى 400 ناقص، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيده، ولا حول ولا قوه الا بالله. وطريق الى السلام في ذلك العنايه بالقران والاكثار من تدبر القران حتى يعلم الانسان اسباب الهلاك واسباب الرده ويبتعد عنها، والعنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به اصحابه وما علمهم اياه عليه الصلاه والسلام، ومراجعه كلام اهل العلم ايضا في باب حكم المرتد. العلماء الفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وان بعضهم كتب مستقله في احكام المرتدين ذكروا فيها انواع الرده واصنافها من افعال واقوال وشكوك وعقائد، اذا قراها طالب العلم عرف تلك الاصناف وتلك الانواع التي بها يكون العبد مرتدا على الاسلام خارجا من الاسلام، ولا حول ولا قوه الا بالله. فنسال الله لنا ولكم العافيه والسلامه. ومن اسباب السلامه الضراعه الى الله، الضراعه الى الله وسؤاله الحكمه والعافيه والسلامه، وان يحفظ عليك دينك وان يميتك عليه وان يمنحك الاستقامه عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن اسباب السلامه ايضا والعافيه من هذا البلاء صحبه الاخيار والبعد عن صحبه الاشرار، لان صحبه الاخيار تزيدك علما وتقوى ومحبه لله ورسوله ومحبه للخير وتفقها في الدين، وصحبه الاشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك الى ما حرم الله والى اسباب الرده، ولا حول ولا قوه الا بالله. واعظم ذلك صحبه الكفره والمخالطه الكفره والانس بهم والتردد الى بلادهم، هذه كلها من اسباب الكفر ومن اسباب الرده، ولا حول الا من حكم الله، الا من رزقه الله الفقه في الدين فصار يدعو الى الله وياتي الى بلادهم لقصد الدعوه الى الله وتوجيههم الى الاسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم الى الله وهو متنصر وهو على بصيره ويحذر شرهم ومكائده. واما العامه واشبه العامه هم على خطر عظيم اذا ذهبوا الى بلادهم وخالطوهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يحفظنا واياكم من اسباب الفتن، وان يعيذنا واياكم من اسباب الرده ومن نواقض الاسلام، وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه والعافيه من اسباب غضبه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان يتوفنا واياكم مسلمين، كما نساله سبحانه ان يصلح على المسلمين كل مكان، وان يفقههم في الدين، وان يولي عليهم خيارهم، وان يكثر بينهم دعاه الهدى، وان يصلح احكامهم وينفعهم تحكيم الشريعه والالتزام بها والتزام الشعور بها، كما نساله عز وجل ان يوفق حكومتنا لكل خير وان يعينها على كل خير وان يصلح لها البطانه وان يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، انه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه نعوذ بالله. حذاري أيها الإخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك نعوذ بالله. الله الله أيها الإخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش اختبار سواء من الكتاب او من الزميل الجالس في جانبك؟ جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من اقبح المحرمات، لانه يتظاهر بانه طالب علم وعنده بصيره ويظن فيه العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وفجه إليه. فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء يرتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبب يسبب لها احيانا دوخة، وامرها الطبيب بعدم الصوم وقال انه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟ المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالان: احداهما ان تكون المدة محددة، حددها الاطباء 2-3 ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تنتظر المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لان الطبيب اعلم بمرضه. فاذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام او العام هذا والعام اللي بعده او 2-3 لا يصوم، يبقى ينتظر. فاذا عافه الله قضى ما عليه مرتبا السنه الاولى ثم الثانيه وهكذا، يقضيه وفرق له متتابعا، ان تابع فلا باس وان فرق فلا باس. اما الحاله الثانيه وهي ان يقول لها الطبيب: لا يمكن ان تقضي ابدا، وان هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وانك ان عدت الى الصوم رجع اليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، من الشيخ الكبير والعجل الكبير الذين يحط عليهم الصيام يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لأن مرضه مستمر لا يرجى برؤه. فأشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم. سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل، وما الدليل على الحكم؟ البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات: حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية في عملة إنجليزية في عملة سعودية في عملة مصرية لا بأس يدا بيد، تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، وإليه استغلال يدا بيد، وإليه مصرف يدا بيد، تقابض ولا بأس. الحالة الثانية: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إليه استغلال إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يدخل مثل الذهب والفضة سواء، لأن هذه العمل نزلت من الذهب والفضة فلا يباع منها شيئا بشيء مشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف: بر بتمر، ذهب بفضة، تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني، دولار بدينار عراقي، دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم. سائل يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة كريمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة ويعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات في الأراضي، ويقول لهم: لكم ما يتيسر من الربح النصف والثلث والربع، هذا لا بأس. أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيه فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا في السنة كذا في المئة 5 في المئة 10 في الألف 10 في السنة أعطيك كذا في الشهر أعطيك كذا، أنا مين هذا ربا سواء عيّر بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في المئة 5 في المئة 10 في الألف 10 أو قال أعطي دراهم ثاني عندك 1,000,000 أعطي أعمل فيها ولك عندي كل سنة 1,000,000 أعطيها أو 10,000,000 كل سنة أعطيها، هذا ربا. نعم. سائل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟ البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الرفس، تعامل بالنص شيء معلوم من الرفس للأمشاء، هذا لا بأس، هذه المضربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن نظن فيها طيب وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا مال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها فحكم حكمها، ولا سمى بأن بنك إسلامي، الأسماء ما تنفع، لابد العمل، إذا قال بنك إسلامي فلابد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، على من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الأخرى الربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية يحسن بها الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أجنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أجناب يروجون من المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كذا وفيها كيف فيها كيف وأنها تعمل بالربا وأنها وأنها، حتى يلفوا الناس منها وحتى يردوهم البنوك الربوية، هذا وجود البنوك الربوية ولأجنابهم ودعاتهم وعملائهم، ينبغي الحذر ولا يخدع بهؤلاء، ويحسن ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم. السائل يقول عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول فيه ضمن تركيبه مادة الكحول، فما حكم تناول هذا الدواء؟ الدواء إذا كان فيه كحول فيها تخصيص، إذا كان فيه كحول فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، فيه كحول لكن لا تسكر، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخدير العضو لكن ما تسكر، ولكن يستعمل بها على محاربة الداء فلا بأس بها، مثل مع البنج الذي يستعمل لتخدير العضو وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر، لو كثر ما يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر، أما إذا كان من مادة يسكر كثيرا معروف أن كثيرا يسكر فلا يستعمل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن على الله عهدا لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من فئة الخبال، إذا رسول الله في الخبال قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، هل من شربها في الدنيا يشربها في الآخرة؟ نسأل الله السلامة. نعم. السائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟ ما ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهانة لهذه المساجد، وإن كان المهم المسجد موجود لكن صورته فيه نوع إهانة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي لا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، فأقل الأحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة. سؤال يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟ لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأن خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطلب إلى مشركين لا ترى أنا راهما، فلا يجوز المؤمن ان يتعاطى هذا الشيء الا للضروره مع العلم ومع البصيره، لا يذهب اليه وهو جاهل، دعاه الحاجه كالسفراء ولا يذهبون الى علوم تدعو الله اليها هي موجودة بين المسلمين، لا بد يكسر بهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يعرفوا مع من ألف. سؤال يقول: هل يجوز بر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟ إيش؟ هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ يجوز البر الكافر الفقير والصلاح له إذا كان مبعده لنا، إذا كان مبحر ما بينه من الحرب، وكذا إذا كان جارا لنا وفقير يعطى ويحسن إليه ويكرم لا بأس، لكن هم أما بالمحبة ولم باب المودة، بل من باب أنه جار وأنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وهم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا ينهى عن برهم والإقساط إليهم إذا وإن كانوا كفار، لأن يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا من اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، يعني عدو محارب. أما العدو الذي له أمان مثل عندنا يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا ونحسن إليه ونرفق به من المودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وقت الهدنة حين هذا النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرزق والمساعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحافظ أن لا يجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن كابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل عن ناقته قال: أخريوها منا لا يسكت لنا ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر، لا يجوز، المؤمن لا يكون لحان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لأولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقية في زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستثناء زوجته من هذا اللعن. هكذا لعنه ولعن السيارة تبقى في ملكه، ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي أن يلعنها. كذلك لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار. يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟ الله الحال إذا طلب فيه يعطيها سمع خاطر أحاول أولا هل يسأل عن هذا؟ أحاول أولا نعم. أيضا من الكتاب يتمنى الآخر: ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصفوهن قليل، فزيارة كل الرجال. أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك، لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة ساعة في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء لما يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. نعم. سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار على الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل مكتوبة هنا، مكتوبة على شيء ولا تشفي؟ وآثار على الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي القرآن على الله شفاء القرآن من أسباب الشفاء والعافية، خذها للذين هدى وشفاء. فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم نذرات الحية، قالوا: عالجنا بكل شيء ما نفع، سافر عليكم الراقم؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهم ورقع في الفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعله وهو شفاء، وقام كان أنشط من حقاد. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يلقى بدعوات منكرات ولا بأسماء شياطين ولا بطلاسم، لا يلقى بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسئلة حديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر ينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجرقى ولا يشفى، لكن هل نسبة بالشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاث أمور. الأمر الأول أن تكون باللسان معروف معنى من القرآن أو بالعدات المباحة. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها، بل يعلم أنها خير وأن الله هو الشاهد سبحانه وتعالى. إذا تم هذه الشروط الثلاثة جلت الرقى. قائل يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا او غريقا او بطاعون الى اخر الحديث وهو شهيد، فارجو تفسير ذلك. نعم، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون، وهذا خبر الشهاده خبر خاص بالشهداء عند الله عز وجل، اعظمهم وارفعهم درجه الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله في قتال الكفار الذي قاتل في كلمه الله عز وجل، هذا اعظم الشهداء وافضله. هكذا المطعون ان يموت في الطاعون او بالمرض معروف، إذا مات به الإنسان هو شهيد، كذلك موت بالحرق، بالغرق، بالحزم، بالبطن، إذا مات بالإسهال، كل هذه شهادة. نعم، هذا حكم خاص، يكون له فضل خاص، يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم، يقول: قياسا على ذلك، من مات في تخطيط طائرة أو حادث سيارة، إذا مات بالطائرات أو بباب السيارات أو بالتصادم، يرجى أنه شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالحزم، من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم، من مات بهدم الجدار عليها أو الشخص، هم يجيسوا هؤلاء ويرجع له الشهادة إذا كانوا مسلمين. صاير يقول: ما حكم تمسيط شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية؟ وهل الأضحية الواحدة تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت؟ في بيت واحد في الأخوين ونحو ذلك؟ إذا كان هناك واحد تكفيه واحدة، سنة واحدة. لكن إنسان وعياله أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة، إذا ضحوا بواحدة سدد عنهم جميعا، عنهم وعن بيتهم جميعا وعياله ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا يأخذ من شعاره ولا من غير شيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتغل ضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء من أوصاله ولا من شهاده يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأخذون، لأنهم ما ضحوا، والمضحي الزوج، المضحي صاحب البيت الذي يسلم المال وينقذ المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على السبائل عنده هو مضحي، ما عليه شيء، يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذه، ليس مضحي، فالمضحى لنا. نعم. سائل يقول: هل تجد الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟ نعم، إذا كان الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة اللي ما عاد للاستعمال سواء، الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقولون الحلم فيها زكاة المعدة للاستعمال، ولكن الصواب فيها الزكاة إذا كان عندما مرة حلم من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها إذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام، يعني 11 إلى نصف حولي، إذا بلغت هذا تزكى في كل أدخل سوى 20، في الأدخل سوى 20 في 40 جنيه واحد ربع عشر إذا حال عليها الحول عند كل سنة. شخص يقول: لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج خد أو تصريح بناء وغير ذلك، علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟ هذه رشوة، ما تجوز رشوة، ما يجوز أطاع يطاع الموظف، هذا منكر من أقبح القبائح الراشي ملعون والمرتشي نسأل الله العافية. الرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه دائرة خاصة عنه مثل المحامين يعطيهم نفس المحامي الوكيل، وأنت وكيل عملي في مسألة هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة، لا يجوز. أما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا أصلح لي معرفتي بدلني على غيري، ما يجوز هذا. سائل يقول: ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟ ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان السلام هي خطر، لا يغيب كثير ولا سيما في هالأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر، لا ينفع عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود، إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6، 4، 3، شهرين، شهر، الناس يختلفون، بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا، فإذا أمكنه أن يكون مدة غير طويلة ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله، عند نساء، عند أبيه وأمه، الأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فلا، فالخطر أكبر، فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلاجا للشر وحذرا من الشر. نسأل الله السلامة. نعم. سائل يقول الله خذها معه إذا أمكن. نعم. سائل يقول حدث في أحد الأيام القمنا بصلاة عند نهاية الركعة الرابعة مع إمام العشاء. صلاة العشاء أو في صلاة العشاء. عندنا الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين، وأن المأمومين كانوا أرشادون من خلفه سبحان الله إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا الى فريقين. نعم، الى الفريق، اقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الاخر قام وادى صلاة الجماعة مرة اخرى بعد نهاية الصلاة. قال الامام ان صلاته صحيحة لانه قام ولا يستطيع الرجوع الى التشهد الاخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضلاتكم اعلان الصحيح من هذا. هذا شعب الجهل، اذا قام الامام الى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزمه أن يرجع إذا نبه اثنان أو أكثر، يلزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع، يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، ويجلس ويكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم السهو ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون، يحسبونه مثل الذي قام على الشهاد الأول، الذي يقام على الشهاد الأول هذا يستتم قائما يبتل يكمل قراءته ولا يلزمه الرجوع يسل السهو، هذا الشهاد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام على الشهاد الأول ولم ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه يكمل قراءته ويسل السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تركية الشهاد الأول. أما الذي قام بخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر، هذا إذا نبه يرجع، سواء نبه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامس، يجلس ويكمل التشهد ويسجد السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعون، ينبهونه ولكن لا يتبعون، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه ولا يقومون معه لأنه غلطان، وينبهونه فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلم ويسلموا معه، لأنه معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي، فينتظروا حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو كان مع بعض الناس جاهل يحتمل يلزمهم، كان بعض الناس صلوا مع الخامس جاهلين الحكم او جاهلين من الخامس ما عندهم لفظ صاروا معه صلوا لا باس عليه صلاتهم صحيحه، اما الذي يعلم انها زايده فلا يجوز يقوم، فان قام يحتمل انها جاهز الله جاهل بالحكم الشرعي صح الصلاه ايضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس ويقرا التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمامه ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من ثلاثين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم ينفردون عنه يكملون صلاتهم ويسلمون لنفسهم، هذا إذا ما طرع أو ملا كان يكمل، أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله بس نفسه. نعم. ثاني يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أطيق؟ حلق اللحى لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعاق اللحى خالف المشركين، قال عليه الصلاة والسلام قص الشوارب وغارف اللحى خالف المجوس، وأمر بإفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا ما يجوز شرعا وانت مسلم كيف تامر بما يخالف الاسلام، لا يجوز لك ان تطيعه، انما الطاعه في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق بقت الخالق، لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر ويشربوا كلهم اشرب معنا في صب لا، او قال جابوا مره للزنا قال انت معنا فيها لا، او في اللواط لا، هكذا مساله اللحى في الزنا معك لا طاعه احد فيه. فإذا قال كبيرهم أو أميرهم أو قائدهم عليكم علينا أن نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواط في القمر بحق اللحى لا شرع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والنصيحة. نعم. إن شاء الله السلام. نعم. سائل يقول السائل يقول: صلاة المسافر ما هي، ما شروطها وواجباتها، ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟ وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟ المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر، أي جهة، 70 كيلو 80 كيلو، يوم وليلة للمسافر من نظر المطايا سابقة، 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سفر، يحتاج إلى زاد ومزاد. فإذا سافر الماجد إلى جهة أخرى، من الرياض إلى الخارج، إلى الحوطة إلى الأفلاج، إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك، هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته، كلهم مسافرون، يخرجون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم الجمع في السفر، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا، ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء يعني هارون عازمين، فالذي عليه جمهور العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا مسافرين مروا المدينة ما يدخلوا فيها يوم أو يومين أو ثلاث، عندهم تردد أو 5 وكثر، هذا يذهب القصر ما دام متردد ولو كان طويل ولو كان مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة، ما يجوز يقيم في يوم أو عشر أو شهر أو شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة، وإذا ما عنده أسفل وحده الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر، أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أكم. نعم. سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، وقد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى، فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله. إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضعا تام 5 مرات أو أكثر، ما تصح له، كان مع أم أمها فهو خالها، وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يصح، يكون عمها أو خالها، لكن لو يكون رضاها 5 مرات أو أكثر يمص الذي يطلس 5 مرات يبلع اللبن، على كون طفل الحولين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يطرحه 5 أو 4 أو 3 أو 4، ما عندهم جزم، المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه، أو كان الرضاعة هو تبيد الرضاعة هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاعة في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاعة من أم أمها فهو خالها، رضاعة من أم أبيها فهو عمها، لا تصح. يقول: ما حكم الصلاة في الشراب، وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة، علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة؟ الشراب لا بأس المسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة، مثل خط من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخشاشا ساترة تستر القدم والكعبين، أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة، شرط أنها على طهارة، فلا بأس أن يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها، هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط أن يلبسها على طهارة، أما إذا كان لبسها على طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كنترة لا يضر، يخلع الكنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء، لكن اضرح بالجورب اذا مسح الجورب ولو خلع كنطره لا يضر، صلي في الجورب. اما كنطره ولو دخل بها الحمام اذا مسحها في التراب او في الارض الطيبه جاز يصلي فيها، لكن اذا خلعها من اجل الفرش ونظافه الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، اجعلها في مكان اخر عند مدخل وصلي في الشراب. سؤال يقول: حادث اصطدام نتج عن وفاه شخص وشخص سائق السياره التي تصادمت معه، هل يلزم صيام 2 شهر متتابعين أو هناك أي فدية على الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2؟ هذا يختلف، إن كان تصادم بأسبابك وأنت الذي لك حكم عليك بأنك المخطئ بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق وما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد الله عبده إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعون صلينا منهم يمنى واعتقناهم، فإذا عجزت صوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرض على الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل أيام الحيض، كم 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تطهر تبادر بالصوم، إذا طهرت الظهر اليوم وعصر اليوم وبالليل تصوم غدا كم نصيحة يعني. وغير الرجل إذا عرض حارض مرض منع من الصوم، إذا حسب الشفاء بادر وكمل الستين منع على مرض، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مهو بحيلة، إذا سفر مهو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما في إسمع. فهل يقول كثرة سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا نعم تقدم دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟ الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني تلهم على الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يوزع مثل ما يحول من طريقه عند الضرورة، إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإذا في مكان طيب فلا بأس، المحل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم. السائل يقول ما حفظ التصوير بالآلاف الخميرة وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟ أنا أخذ التصوير التحريم، أخذ الصور أنها محرمة على ورق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال يوم خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله، هذا الصور التصوير محرم، هذا هو الأصل باليد أو بأي آلة سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع مثل التابعية حديث النفوس، لأن الإنسان مضطر إليها هو يقول مكره، والدولة يحضر المكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فالصورة التي للضرورة التابعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة في التحريم، من أحلى من قوله تعالى وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، ويصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيها أولاد الذكرى لا. سأل يقول كان عندي عامل يشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي، وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه، فما رأيك في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ هل أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به حفظكم الله؟ إذا كان عندي كان مال لإنسان جهلة ولا يدري أنه ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف ورثته ولا محله اتصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد مثل قوافين إنسان عاجز مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار أجر لمن بذله. نعم. سؤال يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تضغط في حدود 20 يوما، فهل من المنكم مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟ ربما هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، النساء يختلفن منهم من قد يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهم من تزيد على ذلك، ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم من 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر، والحقول الدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو انها 10 ايام او 20 يوم، اذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى، كذلك اذا زاد على 40 يوم تغتسل وتصلي، لان النفاس اكثره 40 يوم على الصحيح، فما زاد هو استحاضه دم فساد لا يتلف اليه، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ان ما حد دم يجري، وتحقق عليها تحقق بقطن او نحوه تشد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين افضل لها واحفظ، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل الدم، وتتوضا لكل صلاه، اذا دخل وقت الظهر سجدت وتحفظت وصلى الظهر والعصر، واذا دخل وقت المغرب سجدت وتحفظت وتوضت وضوء الصلاه وصلاه المغرب والعشاء كما امر به النبي حمله بن تجاح رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلف اللي صار بسلس البول دائما هذا يتوضا لكل صلاه، يتوضا لكل صلاه يتحفظ، والحمد لله. نعم. هذا السائل يقول: لقد حصل لي حادثة أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر، فدهت السيارة رجلا توفي في الحال، ورغم أنني حاولت في كل ما أستطيع من جهد إلا أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الفتي الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين، والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على اثره استئصال احدى الكليتين، ونصحني الاطباء بكثره شرب السوائل وعدم الاجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباه بالكليه الباقيه، وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جده العام في ذلك الوقت فانا يمكنني الصيام في حاله المقدره، واذا شعرت باي عطش علي ان اشرب ماء او سائل الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من اداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علما بان الحادث قد حصل في عام 1404، وأنا في الفترة الماضية حاولت لما أستطع إكمال الشهرين، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟ نعم، يوجد العتق، إذا كنت تستطيع العتق يوجد العتق، قيمة العبد 10,000 11,000 10,000 يوجد في موريتانيا أو في غيرها بعض البلاد الإفريقية، أو توارثون، فإذا استطعت ذلك تخبرنا أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا بتيسر ذلك، وإلا فيحصلون حسب فقط إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا عرض لك عارض وخشيت تفطر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى كمل 60. وأنت معلوم في مرض الحادث مثل المرأة إذا حارت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام. هذا سائل يقول: هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه معبود الحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا أخلاص الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور. أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله، مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم بعد هذا أمر الشرائع. نعم. هذا سائل يقول: أيوة. وصلى الله جميعا وبارك ورزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.